فيمنعها ذلك في التصرف والكسب فتجب نفقتها عليه. أي نعم. أما إذا كانت ناشز تسقط نفقتها، لا نفقة لها ولا حق لها. ومن علامات النشوز أنه إذا دعاها إلى فراشه لا تأتي أو تخرج من بيته. أي نعم، تكرهه وتنشز عليه، ترتفع عليه. نعم. صلى الله عليه. قوله فيمنعها ذلك في التصرف والكسب، يعني محبوسة لحق الزوج. لو أرادت، لو عمل صار لها وظيفة الآن، ولأن الزوجة محبوسة لحق الزوج. ها؟ نعم. فيمنعها ذلك الحق يعني عن التصرف والكسب، فتجب نفقتها عليه حتى لو صارت مدرسة، حتى لو صارت موظفة نفقتها واجبة عليه. أقول نفقتها وكسوتها واجبة عليه ولو كانت يعني مليونيرة. يعني لو كانت مدرسة، لو كانت موظفة وتستلم راتب، أي فليس يعني لا يسقط النفقة عليه، لكن له يعني ألا يلتزم بالدواء والعلاج وكذا. وهي تقول أنا أيضا ما ألتزم بالطبخ ولا غسل ملابسك ولا شيء، وش هذه حالة؟ الله المستعان. على كل حال المعروف يعني بحسب العادة، يعني بحسب يعني المتعارف عليه. إذا هداها الله بعده وأعطته يعني بسماحة نفس فلا بأس. فكلوه هنيئا مريئا، فإن طبن لكم عن شيء فكلوه هنيئا. نعم، هنيئا مريئا. إذا هي ما تريد فليس له أن يجبرها على أن تنفق عليه، لأن المسألة تنعكس. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نعم. قال ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما جميعا. أي نعم. يسارا وإعسارا. ويعتبر الحاكم ذلك يعني ذلك المعروف. نعم. أو ذلك الذي يعني ينبغي أن يجرى إن تنازعا بحالهما جميعا. الموسر نعم ينفق، يعني ينفق بحسب حاله، والمقتر ينفق بحسب حاله. نعم. يسارا ويسارا لهما أو لأحدهما، لأنه أمر يختلف باختلاف حال الزوجين، فرجع فيه إلى اجتهاد فرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم كسائر المختلفات. أي كسائر المختلفات أو المختلفات. نعم. وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أي نعم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فاعتبر حالها. هذه هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان أم معاوية. نعم رضي الله عنه. نعم. وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته الآية. فاعتبر حاله، فاعتبار حالهما جمعا بين الدليلين. والشرع ورد بالإنفاق من غير تقدير فيرد إلى العرف، ذكره في الشرح. إيه ذكره في الشرح. وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب والطهارة من مؤنة نظافتها من دهن وسدر. الآن تغيرت يعني أسباب، تغيرت يعني مؤونة النظافة. هناك شامبو ما شامبو أشياء ما أعرفها، لكن فيه مبالغات. المبالغة ما ينبغي أن يعني تجارى فيه، لكن مثل يعني الصابون والشامبو الأشياء التي تحتاجها لنظافتها عليه من دهن وسدر. هذا الدهن والسدر هذا في أول، أما الآن اختلف الوضع، وثمن ماء الشراب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثوب، لأن ذلك كله من حوائجها المعتادة. نعم. وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها. إن كانت ممن يخدم مثلها. في تعليق مرت، لا ما مرت، رقم 6. أي نعم. وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها، يعني شغالها. أي نعم، تخدمها. نعم. لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف، ولأنه من حاجتها كالنفقة، ولا يلزمه أكثر من واحد، يعني أكثر من خادم واحد أو خادمة. نعم. لأن خدمتها في نفسها تحصل بالواحد، وتلزمه مؤنسة لحاجة. أي مؤنسة، واحدة تونس بالليل إذا كانت تخاف. أي نعم، عنده زوجة ثانية ولا عنده. أي نعم، فإذا ذهب وتركها وحدها خافت، فيلزمه أن يؤمن لها مؤنسة تؤنسها وتزيل خوفها لحاجة كخوف مكانها. هنا قال في الحاشية، قال الشهاب الفتوحي: والظاهر أن القول قولها في احتياجها لمؤنسة وتعيين المؤنسة للزوج، ويكتفي بتونيسه هو لها. هي هذا اللي هي تبيعي تبي ما يفارقه. أي نعم. ها أي نعم، لكن عاد يمكن يكون هو أيضا ما يجي عندك كل ليلة، فيؤمن لها مؤنسة. أي نعم، تقص عليها حكاية حدوثة حتى تنام، الله المستعان، أو تفقهها. نعم. قال: كخوف مكانها وعدو تخاف على نفسها منه، لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف إقامتها بمكان لا تأمن فيه على نفسها. صحيح، هذا ليس من المعاشرة بالمعروف، يعني أن يتركها مقيمة بمكان لا تأمن فيه على نفسها. نعم. قال: فصل. والواجب عليه دفع الطعام في كيفية دفع النفقة. هذا نعم، والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم عند طلوع شمسه، يعني عند أول كل يوم عند طلوع شمسه. قال: واختار الشيخ لا يلزمه تمليك، بل ينفق ويكسو بحسب العادة. أي نعم، عند طلوع شمسه، لأنه أول وقت الحاجة إليه، فلا يجوز تأخيره عنه. نعم. ويجوز دفع عوضه إن تراضيا. أدفع عوضه، مثلا يعني عوض الفطور 5 ريالات أو 10 ريالات، وعوض الغداء مثلا مثلها أو أكثر، والعشاء كذلك، إذا تراضيا يكفي. نعم. وكذا تعجيل النفقة وتأخيرها عن وقت الوجوب. تعجيل النفقة وتأخيرها. نعم. وتأخيرها عن وقت الوجوب، لأن الحق لا يعدوهما. نعم. قال: ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهما مثلا إلا بتراضيهما، فلا يجبر، يعني بالحاكم القاضي، القاضي أيا كان القاضي، هذا قاضي مدني أو قاضي شرعي. أي نعم. ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم مثلا إلا بتراضيهما، فلا يجبر من امتنع منهما. قال: نعم. في الهدي أما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سنة. أي الهدي هدي خير المعاد، زاد المعاد لعله، لعله يعني زاد المعاد والله أعلم. أه؟ نعم. أما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة، لأنها معاوضة بغير مستقر، بغير الرضا، لأنها معاوضة بغير الرضا عن غير مستقر. واضح يعني إذا كان ما هو راضي أو هي ما هي براضية، ما تريد، ما تريد النقود، تريد نعم الطعام، يعني تريد المصروف كسوة أو إطعام. نعم. وفي الفروع قال وفي الفروع وأما من مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه قطعا للنزاع. يتوجه الفرض، الفرض يعني بدراهم، للحاجة إليه قطعا للنزاع. نعم. ولا تعتاض عن الواجب الماضي بربوي كحنطة عن خبز ولو تراضيا عليه لأنه ربا. الله المستعان. يعطيك اليوم رغيف أو رغيفين ويستمر أيام ما أعطاها، ثم يقول أعطيك عن هذا صاعين، أي نعم، من بر، يكون ربا هذا. أي نعم. ولو تراضيا عليه، لأنه التراضي لا يحل حراما. نعم. قال وفرضه ليس بلازم لأنه فرض غير واجب، غير الواجب. أي نعم. الكسوة ويجب لها الكسوة في أول كل عام للآية والخبر. الحين كل شهر تبي كسوة، دولاب الملابس مليان. الله المستعان. لكل زمان أحكام. نعم. يعني ما هو كل الكسوة يعني في المتعارف عليها أنه كل عام فقط، يعني تكسى كسوة وافية، لكن هالحين الله المستعان حقيقة يعني أقل الناس تجد أن في دولاب الملابس ما لا يعد ولا يحصى. نعم. ويجب لها الكسوة في أول كل عام. قال الظاهر أن ابتداء العام من حيث دخوله بها إن لم يفرضها حاكم، وإلا فمن حين فرضه انتهى من حاشية اللبدي. نعم. قال للآية والخبر لأنه يحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام فلزمه، ولأنه يحتاج إليها يعني الكسوة لحفظ البدن على الدوام فلزمه كالنفقة، فيعطيها كسوة السنة. أي لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا، بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى، إلى أن يبلى. أوه الحين وين ترميه وهو ما بلي. نعم. قال وتملكها أي النفقة والكسوة بالقبض كما يملك رب الدين دينه بقبضه. نعم. فلا بدل لما سرق أو بلي أو بلي أو بلي. أي نعم. يقول في أي مما تملكه بالقبض بخلاف ما لا تملكه كإناء وماعون ومشط ولحاف وفرش، فهذا إذا سرق أو كسر أو بلي يلزمه بدله فيما يظهر. أي نعم. هذا ما تملكه يعني ما تملك الانتفاع به، فلو كسر مثلا يلزمه بدله حتى يستمر النفع. أي فلا بدل لما سرق أو بلي لأنها قبضت حقها منه. نعم. فلم يلزمه غيره. وإن انقضى العام، وإذا انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. أي إذا انقضى العام، إن انقضى العام ما أعطاها الكسوة، الكسوة باقية وجاء عام جديد فعليه كسوة للعام الجديد، عبايتين وما يتبعها وراء يعني مستثقل اعتبارا بمضي ما تبي العباية الحين هي ما تريد العباية يعني بعضهم حتى لا نعمم اعتبارا بمضي الزمان دون حقيقة الحاجة كما أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها غطاء ووطاء فراش يعني غرفة نوم هالحين الله المستعان غيرت الأحوال على كل حال الغطاء بطانية يلزمها عنده يعني لما يدفئها في البرد ووطاء يعني الطراحة لكن إذا كان فيها أعلى جيد وستارة يحتاج إليها واختار الشيخ تقي الدين وتبعه ابن نصر الله وغيره أنه كما عون الدار ومشط يجب بقدر الحاجة وعليه العمل قال وإن مات أو ماتت قبل انقضائه أي قبل مضي العام رجع عليها بقسط ما بقي من العام والله الشيء إن مات أو ماتت قبل انقضاء يعني نفقة العام من كسوة ونفقة قبل مضي العام رجع عليها بقسط ما بقي من العام فنفقتي تعجلتها دقيق لتبين عدم استحقاقها كنفقة تعجلتها وقدم في الكافي ولا يرجع لأنه دفع ما استحق دفعه فلم يرجع به كنفقة اليوم وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن منها أو من وليها وكان ذلك بقدر الواجب عليه سقطت سقطت نفقتها وكسوتها عملا بالعرف هنا حاشية يعني على قوله واختار الشيخ ايش قبلها حاشية على أو بلي قال أي في وقت لا يبلى مثله فيه عادة بل من كثرة الدخول والخروج ونحو ذلك يعني خراجة ولاجة قبل عبات على راسه الله لا يبلانا أما إن بلي في وقت يبلى مثله فيه عادة يلزمه بدله لأنه من تمام كسوتها كما في الكافي قلت قال المحشي وهذا متعين والله أعلم يا ليت الناس يسلمون قال ومن غاب عن زوجته مدة ولم ينفق عليها لزمته نفقة الزمن الماضي ولو لم يفرضها حاكم لاستقرارها في ذمته فلم تسقط بمضي الزمان كأجرة العقار ولأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى قال ابن المنذر ثبت ذلك عن عمر وكذا لو كان حاضرا ولم ينفق لعذر أو لا لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار قال ابن المنذر ثبت ذلك عن عمر إما أن ينفق وإما أن يطلق يجب مع اليسار والإعسار كل على قدر حاله وكذا لو كان حاضرا ولم ينفق لعذر يعني محبوس ويكون دين عليه قال فصل والرجعية مطلقا أي سواء حاملا أو لا أي سواء حاملا أو لا عندي كانت أي ساقطا أي يمكن سواء كانت حاملا أو لا

إذ البدن لا يقوم بدون كفايته، وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم، لقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد تعذر الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بالإحسان لحديث لا ضرر ولا ضرار. يعني النشوز هنا في الحاشية عندك تعريفه؟ ما هو النشوز؟ لا ما عندي أحسن. كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه، كراهة كل واحد، كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه، وسوء عشرته. يقال نشزت المرأة على زوجها، فهي ناشز وناشزة، ونشز عليها زوجها إذا جفاها وأضر بها. أي نعم. هنا إيش الحاشية رقم 4؟ أو غاب الموسر، قال لعل المراد به القادر على النفقة، وإلا فالمتوسط والفقير كذلك. نعم ماشي. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، نعم، في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، رواه الدارقطني. الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، رواه الدارقطني. وسئل ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال نعم. قيل سنة؟ قال سنة. نعم. وقال ابن المنذر ثبت أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا. وقد سبق، ولأن جواز الفسخ بذلك أولى من العنة، لأن الضرر فيه أكثر. ولأن جواز الفسخ بذلك بعدم النفقة يعني أولى من الفسخ بالعنة، العنين الذي لا يقدر على امرأته، يعني لا يقدر أن يجامعها، فيجوز الفسخ. أي نعم. لأن الضرر فيه يعني في عدم النفقة أكثر. أي نعم. من العنة، مع أن العنة يعني يعني كأنه مسلم بالفسخ بسببها. نعم. ما يكون العنة ضررها أكثر لأنه يعفها. يختلف عاد الشبقة. الله المستعان. لكن على كل حال إذا هي لم يعني تثار فالغالب أنها تسلو، أما النفع الأكل والشرب ما عنه غنى. أي نعم. قال ولا يصح بلا حاكم. الفسخ يعني الفسخ لا يصح بلا حاكم، بلا قاضي. نعم. لأنه فسخ مختلف فيه، فلم يجز بغير الحاكم كالفسخ للعنة. كالفسخ للعنة. فيفسخ بطلبها وتفسخ بأمره، لأنه لحقها فلم يجز بدون لأنه لحقها فلم يجز بدون طلبها. وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير. هنا قال الشيخ هنا قال الشيخ من كان له عند إنسان حق ومنعه إياه جاز له الأخذ من ماله بغير إذنه، إذا كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها واستحقاق الأقارب النفقة على أقاربهم واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، وإن كان سبب الحق خفيا يحتاج إلى إثبات لم يجز. وهذه الطريقة المنصوصة عن أحمد وهي أعدل الأقوال. يعني إذا كان خفيا سبب الحق خفيا يحتاج إلى إثبات فلا بد من حاكم. هنا قال لأن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال وولدي فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. فرخص لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه لأنه موضع حاجة إذ لا غنى عن النفقة ولا قوام إلا بها وتتجدد بتجديد الزمن فتشق المرافعة إلى الحاكم والمطالبة بها كل يوم. نعم. قال رحمه الله باب نفقة الأقارب والمماليك. في حاشية. نعم. قول شيئا فشيء سقط. المراد باب نفقة الأقارب. قال المراد بالأقارب من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب فدخل فيه العتيق. نعم. قال من الآدميين والبهائم أجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين والمولودين حكاه ابن المنذر وغيره لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا ومن الإحسان إليهما والإنفاق عليهما ومن الإحسان إليهما الإنفاق عليهما عند حاجتهما. وقال تعالى في الحاشية بل من أعظم الإحسان بالوالدين إذا كان أحدهما لا يملك نفقة أن ينفق عليه. قال الشيخ على الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار. وفي الحديث وابدأ بمن تعول أمك وأباك أو أمك وأباك. وفي الصحيح ذكر الأم ثلاثا أو ذكر الأم ثلاثا. نعم. وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. رواه أبو داود. ولحديث هند المتقدم ويجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب على الأب نفقة الرضاع نفقة ثم أوجب على الوارث مثل ذلك مثل ذلك وثم أوجب على الوارث مثل ذلك. نعم. وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك. وفي لفظ ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا. وقضى عمر رضي الله عنه على بني عم منفوس بنفقته احتج منفوس به أحمد كذا أي ألزمهم إرضاعه وتربيته بنفقته. منفوس يعني في النفاس. نعم. أمه في النفاس. يمكن ماتت. نعم. أي نعم أو ما ماتت ولكن تحتاج إلى نفقة النفقة الإرضاع. نعم. احتج به أحمد بثلاثة شروط. قال بثلاثة شروط. الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. نعم. لأنها مواساة. فلا تستحق مع الغناء عنها كالزكاة. الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه ويومه وليلته وكسوتهم وسكناهم، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته، في لفظ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، صححه الترمذي. لأن وجوب نفقة القريب بحاشية، نعم، على قول الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه، قال يؤخذ منه أن من قدر على الكسب يجبر عليه لينفق على قريبه، وهو كذلك. ولا تجبر امرأة على نكاح ولو رغب فيها لتنفق من مهرها على قريبها الفقير. هذه المسألة مذكورة في هذا الباب فلا حاجة لذكرها. أي نعم. وأحضرت الأنفس الشح، يعني قد يحتاج إلى هذه المسائل وإن كانت دقيقة. نعم، قد يعني مثلا شخص يكون فقير وامرأة يعني يجبرها قريبها أن تتزوج حتى تنفق من مهرها عليه، فهذا ما يلزم. أي نعم. لأن وجوب نفقة القريب على سبيل المواساة يجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية. أي نعم. الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب. أي نعم. للآية: إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا، أي سواء ورثوا أو لا. الأصول الآباء والأجداد، والفروع الأبناء وإن نزلوا. نعم. لعموم ما تقدم، ويدخل الأجداد وأولاد الأولاد في اسم الآباء والأولاد. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، وقال: يا بني آدم، وقال: يا بني إسرائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن هذا سيد. إن ابني هذا، هذه ساقطة عنه. إن ابني هذا سيد. إن ابني هذا سيد. ولأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة، أشبه الولد والوالدين الأقربين. وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم منه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله: وعلى الوارث مثل ذلك. فوجب أن يرتب مقدار النفقة على مقدار الإرث. فوجب أن يرتب مقدار النفقة على مقدار الإرث. ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه، لأن ذلك القدر هو الواجب عليه مع يسار الآخر، فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه. ومن قدر على الكسب أجبر عليه لنفقة من تجب عليه نفقته من قريب وزوجة، لأن تركه مع قدرته عليه تضييع لمن يعول، وهو منهي عنه. ولا تجبر امرأة على نكاح لنفقة على قريبها الفقير. ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه، لحديث: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فزوجته بدأ بنفسه، فزوجته نعم، لأن نفقتها معاوضة، فقدمت على ما وجب مواساة، ولذلك تجب مع يسارها وإعسارها بخلاف نفقة القريب. مع يسارها تجب النفقة. لو كانت موظفة. نعم. فرقيقه لوجوبها مع اليسار والإعسار كنفقة الزوجة، فولده لوجوب نفقته بالنص، فأبيه لانفراده بالولاء واستحقاقه الأخذ من مال ولده. واستحقاقه الأخذ من مال ولده. نعم. وقد أضافه إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. قال: فأمه، لأن لها فضيلة الحمل والرضاع، الأم أحق ما والتربية. عندي زيادة: لأن لها فضيلة الحمل والرضاع والتربية، وقيل الأم أحق. لما روي أن رجلا قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. متفق عليه. نعم. وقيل: هما سواء لتساويهما في القرابة. فولد ابنه فجده فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب، لحديث بهز بن حكيم عن جده عن أبيه عن جده. قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن طارق المحاربي مرفوعا: ابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. رواه النسائي. لأن النفقة صلة وبر، ومن قرب أولى بالبر ممن بعد. ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه، لحديث هند: إن امتنع بلا إذنه إن امتنع. نعم. لحديث هند السابق: وقيس عليه سائر من تجب له النفقة. وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع، لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه، ولا نفقة مع اختلاف الدين. مع اختلاف الدين. نعم. ولا نفقة مع اختلاف الدين بقرابة ولو من عمودي نسب، لأنهما لا يتوارثان إلا بالولاء، فتجب للعتيق على معتقه بشرطه، وإن باينه في دينه، لأنه يرثه مع ذلك، فدخل في عموم قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليك. في قوله المسألة السابقة: ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه. قال: فزوجته فرقيقه فولده. بدأ بنفسه ثم فزوجته فرقيقه فولده. نعم. قدم الرقيق على الولد. طيب، هل نص ولا ما هو نص؟ نعم. هل هو نص؟ لا، اجتهد يعني. هذا قول المتن، صاحب المتن. فرقيقه فولده في صفحة أي صفحة؟ تختلف بس. تختلف الطبع بس قريبا. أحسن الله عليك. المسألة قبل الأخيرة. أي بسم الله. فرقيقه لوجوبها مع اليسار والإعسار كنفقة الزوجة، فولده لوجوب نفقته بالنص. يعني شوفوا التعليل وشلون تعليل نعم صاحب المتن: الزوجة نفقتها معاوضة، والرقيق أيضا يعني أشبه ما يكون أنه محبوس إذا كان هناك اعتراض بدليل ممكن يرد، هل يرد عليه شيء بدليل؟ الله أعلم، ما عندي توجيه غير الحديث. قال عندي دينار، قال تحق، قال أو زوجك، قال عندي آخر، قال ولد، قال أنت أبصر به، يعني الثالث قال أنت أبصر به. نعم. ما يؤخذ من قصة الرقة أو الرقيق أو الرقة الذين شكوا سيدهم عند عمر أنه يجيعهم، فيؤخذ من هذه القصة يعني تقديمهم أو يبيعهم، إذا لم يعطه يبيعه له مخرج. أما الولد، أي نعم، الولد مفروض أنه يكون يعني مكتسبة، هو أولى، يعني هو أولى، أي نعم. لكن هذا الرقيق يباع إذا لم تطعمه، أشبه الهرة المحبوسة. نعم، أي نعم. إما أن تبيعه أو تتركه أو وهو لا كسب له، مثل الولد، الولد لو كسب يعني يمكنه التملك، كأنه اجتهاد يعني. أي نعم، ما شاء الله. عليكم السلام. أي مفتوحة، بس أي بس صبر شوي. منين السؤال هذا؟ هرب صاحبه. يقول رجل ملتزم، وين يصير ملتزم وهو يصيب بالعين وعرف عند الناس؟ فماذا يعمل؟ يقرأ على نفسه أو يذهب لشيخ؟ أخبرونا أفادكم الله. ينبغي أن يذكر الله، ينبغي أن إذا أعجبه شيء أن يقول اللهم بارك فيه ولا تضره، يقول اللهم بارك فيه ولا تضره. وينبغي يعني أن يستشعر الغنى، وأن يعني لا يؤذي الناس. إذا عرف من كان يعني هذا شأنه، فربما يصل الأمر إلى أن يحبس. هل يجوز الإحرام من الفندق في المدينة؟ يجوز، أنا قلت يجوز الاغتسال في الفندق والتجرد من المخيط والمحيط ولبس الإزار والرداء والنية، نية الإحرام من الميقات. أي نعم. يقول هل يجوز أن تمر أمام المصلين في صلاة النافلة في حالة الزحام؟ الضرورة لها أحكام، كان هناك اختناق نعم فيفك الاختناق، لكن إذا صار المصلي قد وضع له سترة فيحرم المرور بينه وبين سترته. يقول إذا عملت عمرة كيف أعمل عمرة؟ لا تعمل عمرة لأحد. كيف يعني؟ السؤال هذا مغلف بعد. نعم، هات السؤال، هات الأسئلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على الطاعة، وإياك والسامعين. المسجد النبوي، لا هو وسعه من جهة القبلة، القبلة هذه على الطاهر بس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاصة السؤال يقول أنا أعمل قريب من الحرم وأريد أن أصلي فرضا، وإذا ذهبت إلى الحرم تضيع علي السنة القبلية ولا أستطيع الخروج من العمل قبل الأذان، فهل الصلاة بجوار العمل مع السنة أفضل؟ لا، الصلاة في الحرم ولو فاتتك السنة القبلية أفضل، لأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فيما سوى منين تحصل ألف صلاة؟ الفريضة فقط. نعم، ولو فاتت السنة القبلية. نعم، هات أسئلتك. عمر رضي الله عنه وسع المسجد من الجهة الجنوبية، ولما كلم في هذه التوسعة كانوا استنكروا، قالوا يعني زدت على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو بلغ مسجده صنعاء، صنعاء عنا جنوب، لكان مسجده يعني الزيادة لها حكم المزيد، لها حكم المزيد. وش جاوبت؟ يعني ما جاوبت أبد. وش جاوبت؟ إيه وش جوابك؟ أحسنت. يعني ما بني المسجد من أجل القبر، ولا وضع القبر من أجل المسجد، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم هو بيته إلى يوم القيامة. بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو بيته إلى يوم القيامة. بيته ما دخل في المسجد، لا هو في الظاهر، لكن قل لو فتحنا الباب مثل ما كان بيني وبين الشيخ فهد من سنوات، لو فتحنا الباب هل يجوز أن يصلي ركعتين داخل البيت؟ ها أسألك أنت، ما يجوز. المقبرة صحيح. يعني البيت يعتبر بحكم المقبرة يا شيخ، لكنه أجيب الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فكما يقول ابن القيم أحاطه الله بثلاثة الجدران، يعني المثلث على شكل مثلث، قاعدته من جهة الجنوب ورأسه من جهة الشمال، جاء من بعده من المصلحين وربعوا الحجرة، ربعوها فأخرجوها عن حكم المسجد وهو بيت النبي. بيوت النبي الأخرى دخلت في المسجد، بيت فاطمة، بيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت هو دفع بيتي، يقول بيت عايش عندك صك، ما بين بيتي ومنبري، هذا الصك روضة من رياض الجنة. اللهم صل. عائشة خرجت لما دفن عمر. طيب هو هل الإجابة وش أنت جاوبت؟ أنا نسيت البيت قبل المسجد. أي صحيح، يعني ما وضع البيت، ما وضع القبور، ما وضعت من أجل المسجد، ولا المسجد بني من أجل القبور، صحيح ولا لا؟ صح. هذا جواب صحيح، بس هل يفهمون؟ لا يقول صحيح. أي لكنه معزول بالجدران، قل معزول بالجدران حتى من تحت برصوه. وقلت هذه الحكاية عن أحد أمراء اللي نعم، أنقذني من هؤلاء. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسوله. عرفتم القصة؟ اصبروا شوي. يريدون أن يسرقوا جسده الشريف. اللهم صل وسلم على رسوله. استأجروا مكان بجوار القبر أو بجوار القبر، نعم، ذاك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى هذا الوالي في المنام وأراه صورة الاثنين، صورتهما، وقال أنقذني من هذين. ثم أتاه مرة أخرى، فأخيرا عزما يأتي إلى المدينة، وقيل إنه دعا أهل المدينة كلهم ولم يرى، لم يرى ما رآه في المنام، لم يرى الاثنين، فقال هل بقي من أحد؟ قالوا لا، بقي يعني اثنين من الدراويش، ما لهم، ما لهم ومال الدنيا، لا يبون عطايا ولا يبون أكل ولا شيء. قال علي بهما، في المسجد متزهدين، علي بهما. فلما أتي بهما وإذا هم الموصوفين، هم الذين رآهم في المنام، فحقق معهم واعترف، ودخلوا البيت الذي استأجروه وجدوا حصير مغطن النفق، ما بقي إلا قليل. أي نعم، فالله حماه عليه الصلاة والسلام. أي نعم، وهو لا شك عليه، والله يعصمك من الناس، معصوم الله. اللهم صل وسلم على رسول. نعم يا أخي، نعم، بألف صلاة فيما سواه. يقول صلاة نكرة، نكرة تعم الفرض والسنة والجنازة والقضاء، كل صلاة والنافلة كلها، نعم تعمها. يقول صلاة نكرة، والنكرة في سياق تعم، في سياق الإثبات. لا إله إلا الله، وش أنا قلت قبل شوي؟ تقول أنا قلت هذا هو هذا؟ شوف هذه حتي عنك، حتي على لسانك، يتكلم على لسانك. ايش تقول؟ انا ما ايه مطلقة، انا دائما اقول مطلقة صلاة نكرة تعم، وما قلت الفرض يا اخي، ما قلت الا في مسألة اخرى.